بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. ندعو الشيخ فهد. طبعا موضوع الدرس هو باب الجعالة، الجعالة الجعالة الجعالة بالتثليث. ندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر تحت هذا الباب وما بعد على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الحجاوي رحمه الله: باب الجعالة. قال الشارح حفظه الله: باب الجعالة أي بيان أحكام الجعالة وما تفارق فيه الإجارة وغيرها. يعني الفرق بينه وبين الإجارة، طبعا تجتمع هي والإجارة بقدر مشترك وتفارقها بقدر فارق. نعم، الجعالة. نعم، والجعالة، والجعالة بتثليث الجيم يعني بالفتح وبالضم وبالكسر. الجعالة الجعالة الجعالة يعني بتثليث الجيم. نعم، مشتقة من الجعل بمعنى التسمية، وهو ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة. هذا تعريفها اصطلاحا، ولا يشترط فيها العلم بالعمل والمدة بخلاف الإجارة. ودليل جوازها قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير. يعني هذه جعالة، فقدوا صواع الملك وجعلوا لمن جاء به حمل بعير، هذا أصل الجعالة. نعم. كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط. يعني هذه الأعمال، هذه صفة الأعمال، رد عبد عابق من سيده. أي نعم. ولقطة أيضا هذا ما يجعل عليه، والخياطة وبناء حائط. نعم. وكل ما يستأجر عليه من الأعمال. نعم. فمن فعله بعد علمه بقوله، أي بقول صاحب العمل، من فعل كذا فله كذا. نعم. استحقه، لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جعل له. نعم. من يأتيني بكذا فله كذا، ومن علم هذا ففعل استحقه. نعم. قال: لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جعل له. نعم. والجماعة يقتسمونه. يحتاج، ما يجوز هذا، ما يجوز، مش هذا ينفعك الخلق، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. والجماعة يقتسمونه إذا قام، إذا فعلوا، يعني إذا فعلوا العمل على الجعل يقتسمون الجعل. نعم. نعم. إذا قام بالعمل، إذا قام بالعمل جماعة فإنهم يقتسمون الجعل بالسوية، لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا فيه. وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه، أي إذا بلغه الجعل في أثناء قيامه بالعمل فإنه يأخذ قسط تمام العمل. يعني هو يعمل عمل فلما انتصف أو يعني عمل شيئا علم بالجعل فهو يأخذ النصف، نصف العمل الباقي، يعني محل ما وقف عليه في العمل قسطه، يأخذ قسطه. أي نعم، سيأتي التمثيل. قال: لأن ما عمله قبل بلوغ الخبر لا يستحق عليه شيئا. نعم. ولكل فسخها، أي فسخ الجعالة. وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه، أي إذا بلغه الجعل في أثناء قيامه بالعمل فإنه يأخذ قسط تمام العمل، لأن ما عمله قبل بلوغ الخبر لا يستحق عليه شيئا. نعم. ولكل فسخها، أي فسخ الجعالة، لأنها عقد جائز فلكل من الطرفين فسخها. أي عندك الصرفين، الطرفين. نعم. نعم. فمن العامل لا يستحق علي لا يستحق شيئا، إذا فسخها العامل لا يستحق شيئا. نعم. أي إذا كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل فإنه لا يستحق شيئا، لأنه أسقط حق نفسه. ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله. إذا فسخ الجاعل بعد شروع العامل في العمل له أجرة عمله فقط، يعني عامل الربع له أجرة الربع، والباقي خلاص مفسوخ. أي إذا كان الفسخ، أي إذا كان الفسخ من الجاعل بعد شروع العامل في العمل فللعامل أجرة مثل عمله الذي عمله قبل الفسخ، لأن عمله بعوض، لأنه عمله بعوض لم يسلم له. نعم. قال: ومع الاختلاف في أصله، أي أصل الجعل بأن أنكر أحدهما التسمية أو قدره، أي أو أنكر، أو حصل الاختلاف في قدره، أو حصل الاختلاف في قدره، في قدر الجعل. نعم. أو قدره، أي قدر الجعل، بأن قال: الجعل قدره 10 دراهم، وقال العامل: بل 15 درهما مثلا، يقبل قول الجاعل لأنه منكر والأصل براءة ذمته. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا. صلى الله عليك. الآن لماذا يطالبه إذا اختلفوا؟ ما تسمع دعواه، لأنه عقد جائز ولا يلزم. كيف السؤال؟ أحسن الله عليك. يقول: ومع الاختلاف في أصله أو قدره، لأنه يدعي على الجاعل، والجعالة أصلا عقد جائز. هو عقد جائز. نعم. ولا يلزمه الدفع. ما فهمت أنا سؤالك ولا فهمت المشكلة اللي أشكل عليك. أحسن الله عليك. الجعالة عقد جائز. عقد جائز. نعم. يعني لماذا جعل فيها اختلاف؟ لأنه ما يلزم أصلا الدفع، يعني يسمع قوله تكون هنالك دعوة فيها. لا، بس العامل يدعي أنه انعقد الجعل، يعني تسمع دعوة لأنه ما يلزم الدفع. الجعالة عقد جائز، يعني هي عقد جائز لازم، عقد جائز إذا كان جائزا وتم يلزم، لأنه حق بين طرفين. أن سبق لكل فسخها، لكل فسخها. صح، لكل فسخها، لكن إذا لم يفسخ العامل فله حق، لو أقر يلزمه. إذا لم يفسخ العامل وقد عمل شيئا، أي نعم، فله بقدر عمله. وإن فسخ الجاعل صاحب الجعل، أي نعم، انفسخ قبل شروع العامل بالعمل ليس للعامل شيء، لكن إن فسخ بعد شروع العامل بالعمل فله بقدر ما عمل. أين؟ قال: ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا، لأنه بذل منفعة من غير عوض فلم يستحق شيئا. يعني لم يستحق شيء من الجعل، ولكنه بقدر نيته بذل هذا لله يجد أجره عند الله. هنا قال: إلا دينارا أو اثني عشر درهما عن رد الآبق. في رد الآبق خاصة. قال: خاصة لمجيء ذلك عن الشارع مرفوعا وموقوفا، وقال به بعض الصحابة رضي الله عنهم. يعني لو رد آبقا من غير تسمية جعل، فإن من رد الآبق العبد الآبق رده إلى مالكه له دينار أو اثني عشر درهما، صرف الدينار، صرف الدينار، نعم اثني عشر درهم. قال: ويرجع بنفقته أيضا، أي يرجع راد الآبق على سيده بما أنفق عليه أيضا. نعم، لأنه مأذون في الإنفاق عليه شرعا لحرمة النفس. إن كان بنية الرجوع على صاحبه نعم فيرجع على سيده، وإن كان بنية التبرع لله فهو على ما نوى. على كل حال هذا النفس أو الآبق الذي رده يلزم له الإنفاق، يلزم له الإنفاق على أي حال، لأنه نفس، والنفس يعني لها حرمة. أي نعم. بقينا في باب اللقطة. باب اللقطة، كل هذه الأبواب تحت كتاب البيع العجيب. نعم. باب اللقطة. قال: باب اللقطة. اللقطة بضم اللام وفتح القاف، وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس، هذا تعريفها شرعا. المال كالنقد والمتاع، والمختص كخمر الخلال وجلد الميتة. ومعنى تتبعه همة أوساط الناس، يعني لو وجدنا خمر لذمي فهو مختص له حرمة. أين؟ كخمر الخلال وجلد الميتة، أيضا جلد الميتة من المال المختص، لأنه نجس لكن طهارته دبغه. نعم. ومعنى تتبعه همة أوساط الناس، أي أن يهتموا بطلبه. وعبر بأوساط الناس لأن أشرافهم لا يهتمون بالشيء الكبير، وأقساط الناس لا يهتمون إلا بالشيء الكبير. أشرافهم، أشراف الناس لا يهتمون إلا بالشيء الكبير، لكن الشيء اللي ليس كبيرا ولا حقيرا لا تتبعه همم أشراف الناس، إنما تتبعه همم أوساط الناس. صحيح أن أشراف الناس يهتمون بالشيء الكبير. وأوساط الناس قد تتبع هممهم الرذ. أسقاط الناس أو أوساط الناس. نعم. يعني يقصد مهب أوساط الناس، يقصد أدنى الناس. أسقاط الناس قد تتبع هممهم الرذل الذي لا يؤبه له. فالذي يعني الشيء الدني هذا ما يجرى عليه أحكام اللقطة، لكن الذي يجرى عليه أحكام اللقطة التي تتبعه همم أوساط الناس، تتبعه همم أوساط الناس. نعم. فأما الرغيف والسوط هذا ما تتبعه همم أوساط الناس. نعم. فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف. أي نعم. أي تملك هذه الأشياء في الحال، لما روى جابر رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أبو داود. والسوط هو ما يضرب به وهو فوق القضيب ودون العصا. العصا غليظ والقضيب يعني أدق من السوط. نعم. وما امتنع من سبع صغير. أما الذي يمتنع من السبع الصغير هو عاد يفسر السبع الصغير ما هو؟ كالذئب والثعلب. قال: كالذئب والثعلب، ومع امتناعه من السبع لا بد أيضا أن يرد الماء. قال: كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه. الجمل، الناقة، الثور كبير، جاموس، يحرم أخذه لأنه يمتنع، يمنع نفسه من السبع الصغير، يمنع نفسه من السبع الصغير ويرد الماء. وهذه يقال لها الضوال فيحرم أخذها، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، متفق عليه. نعم. وله التقاط غير ذلك، أي غير ما تقدم ذكره، من حيوان كغنم وفصلان وعجاجيل وغيره كنقود وأمتعة، إن أمن نفسه على ذلك وقوي على تعريفها، لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها. فإن لم تعرف أو لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، متفق عليه. يعني إن لم يأمن نفسه فهو كغاصب، وإلا فهو كغاصب إذا لم يأمن نفسه عليها، وإلا فهو كغاصب إذا لم يأمن نفسه عليها فليس له أخذها، فإن أخذها فهو كالغاصب يجب عليه ضمانها إن تلفت ولا يملكها وإن عرفها. بقي شيء من أحكام اللقطة، وهي لقطة الحرمين، لقطة الحرمين وطريق الحاج، هذه لا تلتقط. أين هذه؟ يحرم التقاطها، لقطة الحرمين أو الطريق، طريق الحجاج، الطريق إليها، هذه لا تلتقط، يحرم التقاطها. نعم. ولو كانت نقود ولو كانت ذهب، ولو من ابتلي بها يجعلها عند الأمانات في محل الأمانات، إذا جاء صاحبها يسأل عنها يجدها عندهم. هنا ما تلتقط، لكن ربما أحد يعني يخشى عليها من ضعاف النفوس فيأخذها ليؤمنها. نعم. إن سمع بصاحبها يسأل عنها يدله عليها. عاد ربما ضعاف الناس يأخذونها، فإذا خشي عليها من ضعاف الناس والأولى أن تترك، من أخذها بذمته. لقطة الحرمين وطريق الحجاج وطريق الزوار اللقطة ما تلتقط, ما نبه عليها الشيء. لعلها يأتي يعني, لعلها تأتي ما أدري, أنا لم أرها. وهذا مما نسأل عنه كثيرا يعني, لقطة المسجد النبوي ولقطة المسجد الحرام ولقطة يعني طريق الحجاج أو متاع الحجاج, من تأمين الحجاج أن لا يلتقط ما, نعم ما سقط منهم حتى يرجعون إليه ويجدوه. نعم. صلى الله عليه. قال: ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حولا. أي إلا المساجد, يعرف الجميع في مجامع الناس يعني أسواق الناس, محلات الحراج, محلات الميادين. المساجد لا يعرفها بها لأن المساجد لم تبنى لذلك. نعم. الأبواب, باب المسجد خارج المسجد يعرفها. نعم. أي يجب عليه النداء عليها لتعرف في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد مدة الحول, مدة حول للحديث السابق. وأما المساجد فلا تعرف فيها للنهي عن ذلك ولأنها لم تبنى لذلك. نعم. يعني من نشد ضالته في المسجد فيقال له لا ردها الله عليك, هذا نهي. نعم. قال: ويملكه بعده حكما بعد الحول, أي يملك اللقطة بعد التفريق بعد التعريف حولا حكما, أي من غير اختيار كالميراث. أي نعم, إذا لم تكن لقطة الحرمين. نعم. لكنه لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. شوف الحرم, المسجد الحرام لا تلتقط لقطته, كذلك المسجد النبوي, حرم المسجد النبوي لا تلتقط لقطته ولا يعضد شجره. أي نعم, ما تلتقط, تترك. نعم. حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها, فلا يجوز له التصرف فيها بعد تعريفها حولا حتى يعرف عنها هذه الأشياء. نعم. حتى يعرف عنها هذه الأشياء. صحيح. قال: فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه, أي بلا بينة ولا يمين, إذا وصفها بالصفات المطابقة فيدفعها إليه بعينها إن كانت عنده, وإلا فبدلها. نعم. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. نعم. لقيامه مقامهما ويلزمه أخذها منهم. نعم. ومن ترك حيوانا ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. راعي غنم ترك الشاة من قطعة ما تتبع الغنم, أو حيوان عجز عنه ربض وعجز عنه صاحبه, فمن أخذه بعده ملكه. أين؟ لحديث من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له, رواه أبو داود. لا بد من تأمل نص الحديث. من وجد دابة قد عجز عنها وعجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. أين؟ رواه أبو داود. قال: ومن أخذ هذه مشكلة المشاكل. ومن أخذ نعله. نعم. ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره, يعني سجادتهم نحوه, نعل سجادة الغترة. أي نعم. ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقطة. فلقطة إذا حطيت العالق ولا وجدته لقيت بداله غيره فهي لقطة. أي نعم، خاصة إذا كان في المسجد النبوي اترك لا تلتقط، أو في المسجد الحرام. أي نعم، أي له حكم اللقطة في غير المسجد النبوي، في المساجد الأخرى أو في الأماكن الأخرى. فلا يملكه بذلك فيعرفه، ثم بعد ذلك يأخذ حقه ويتصدق بالباقي. ويتصدق بالباقي، يعني يمكن نعال أو نعله ما تساوي 10 ووجد نعل ما شاء الله تسوى 20 فهي لقطة، يعني يعرفه ثم بعد ذلك يبيعها 20 يأخذ 10 ويتصدق بالباقي. ها؟ بعد سنة. إيه؟ لقطة، يعني حكمها حكم اللقطة إذا كانت يعني تتبعها همم أوساط الناس، أما إذا كانت تافهة ما تساوي شيء مثل الرغيف مثل العصا مثل هذه ما لها حكم، هذه خلاص. إيه مر علينا ضوابط العصا والصوت يعني الصوت يعني والحبل والأشياء التافهة هذه بمجرد ما يلتقطها يملك. أي نعم، لكن الذي تتبعه همة أوساط الناس يعني من 10 فما فوق، ريال أو يعني أشياء أحيانا. أي نعم، شيء ما تتبعه همة أوساط الناس يعني تقدير اجتهاد، مسألة اجتهادية. أوساط الناس هممهم تتعلق بالعشرة فما فوق، شخص جاء يسأل فأعطيته ريال فسخط ورد الريال عليه، قلت إذن الله المستعان، إذا لم تقبل الريال فلست يعني مستحقا للصدقة. فمثل هذا يدل على الهمة، ما يعني همته ما تعلقت بالريال، لكن لو أعطيته 10 أعطيته 50 أخذها. أنا أقصد أشرح تعلق الهمة. أي نعم. قال الشارح حفظه الله: فائدة، تلخص مما مر أن المال الضائع ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط والرغيف والكسرة والتمرة والعصا، فهذا يملك بأخذه وينتفع يملك بأخذه نعم وينتفع به آخذه بلا تعريف، والأفضل أن يتصدق به، يعني من باب الورع. القسم الثاني الضوال التي تمتنع من صغار الإبل من صغار السباع، إما لكبر جثتها كالإبل والخيل والبقر والبغال، وإما لطيرانها كطيور تمتنع بطيرانها، وإما لسرعة عدوها كظباء، وإما لدفاعها بنابها كالفهود. فهذا القسم يحرم التقاطه ولا يملكه آخذه بتعريفه، لأنه متعد بأخذه. يعني قولوا وإما لدفاعها بنابها كالفهود، الفهود ليست يعني ليست متمولة إلا أن تكون مدربة على الصيد وظلت عن مالكها ربما، يعني ليست مباحة العين. أي نعم، لكن إما لدفاعها بقرونها مثلا كبقر كالثيران، أي نعم، أو لكبر جثتها كالإبل وهكذا كما مثل، أو لسرعة عدوها كالضبا ما يقدر يلحقها الذئب الصغير. أي نعم نعم الذئب الصغير نعم. قال: القسم الثالث سائر الأموال كالنقود والأمتعة وما لا يمتنع. فهذا القسم، القسم الذي يمتنع، نعم، من صغار السباع يحرم التقاطه ولا يملكه آخذه بتعريفه. ليه ما يملكه؟ لأنه متعد بأخذه. دعها ما لك ولها، معها شقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وإذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. القسم الثالث سائر الأموال كالنقود والأمتعة وما لا يتمع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل، فهذا القسم إن أمن نفسه عليه جاز له التقاطه، وهو ثلاثة أقسام. القسم الأول حيوان مأكول. حيوان مأكول كفصيل. حيوان هذه لهجة السودانيين. أقول لهجة أهل السودان حيوان. أي نعم. لا وهي حيوان. محركة. وإن نعم. حيوان مأكول كفصيل وشاة. هذا الشيخ أبو أنس لا أرد عليه لأنه التزم تسكين الياء حيوان، ما خلاص، وهي لهجتهم، خلاص يقرون عليها. أي نعم. قال: كفصيل وشاة ودجاجة، وهذا يلزمه فعل الأحظ لمالكه من أمور ثلاثة. أي نعم. أحدها أكله وعليه قيمته في الحال. أي نعم. الثاني بيعه وحفظ ثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه. الثالث حفظه والإنفاق عليه من ماله ولا يمتلكه ويرجع بما ولا يتملكه ويرجع بما أنفق عليه على مالكه. القسم الثاني ما يخشى فساده بتبقيته كبطيخ وفاكهة، فيفعل الملتقط الأحظ لمالكه من أكله ودفع قيمته لمالكه أو بيعه وحفظ ثمنه لمالكه أو إهدائه لمن يأكله ويدفع ثمنه. نعم. القسم الثالث سائر الأموال ما عدا القسمين السابقين كالنقود والأواني، فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده والتعريف عليه في مجامع الناس على ما سبق بيانه، والله أعلم. سنة يعني سنة، فإن لم يعني يعرف تم يعني أنفقه، وإذا ظهر صاحبه ولو بعد حين وعرفه يعطيه إياه أو يغرمه. نعم. لا يلتقطها، أخذها بلي بها يعطيها الأمانات. لا، هو خالف، لا تلتقط لقطته، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ما مر عليك الحديث؟ إيه؟ لكن ما دام التقط يبلغ ولا يعطيها الأمانات إذا ابتلي بها، إذا انتزعها من مكانها أصبح في تعدي، لكن يصلح تعديه بأن يودعها الأمانات، لأن هيئة حكومية مسؤولة عنها. الله أعلم. قال: باب اللقيط. باب اللقيط. معنا وقت؟ طيب، بسم الله. قال رحمه الله: باب اللقيط. في بيان تفاصيل أحكام اللقيط، وهو لغة بمعنى ملقوط، فعيل بمعنى مفعول كقتيل وجريح. أين؟ قال: وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. هذا تعريفه اصطلاحا. أين؟ طفل صغير نبذ ما على باب المسجد أو في أي مكان، أو ظل الطفل ولا يعرف نسبه ولا هل هو حر أو رقيق. في الوقت الحاضر يعني كما ذكرت أن الرق يعني وجوده يعني ليس موجودا وحكمه باق إلى يوم القيامة، فلا يشتبه بأن يكون رقيق، إنما ما يعرف نسبه. طفل ظل ولا يعرف نسبه ولا يعرف أهله، نعم هو اللقيق. نعم. قال: هذا تعريفه اصطلاحا، والمراد بالطفل هنا من دون التمييز، ومعنى ظل أي ظل الطريق. قال: وأخذه فرض كفاية. أي هذا أخذه فرض كفاية. نعم. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، يعني لو تركه الجميع لا أثموا. نعم. لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فعموم الآية يدل على وجوب التقاطه لأن فيه إحياء نفسه. قال: وهو حر، أي واللقيط حر في جميع الأحكام، لأن الحرية هي الأصل والرق عارض، فإذا لم يعلم فالأصل عدمه. الآن المعلوم يعني عدم الرق، يعني عدم عين الرق، أما حكمه فهو موجود. أي نعم، زيادة. قال: وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا، أي طريا دفنه بمعنى جديد. نعم. أو متصلا به كحيوان وغيره، أو قريبا منه فله عملا بالظاهر، ولأن له يدا كالبالغ، وهذه الأشياء تعتبر تحت يده فيثبت ملكه عليها وينفق عليه منه. نعم. الحمد لله، حمكم الله، يهديكم الله سلام. وينفق عليه منه، أي ينفق عليه من هذا الذي وجد معه وليه وهو ملتقطه، وإلا فمن بيت المال، أي وإن لم يوجد معه شيء أنفق عليه من بيت مال المسلمين، لقول عمر رضي الله عنه: اذهب به فهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي لفظ: وعلينا رضاعه، رواه سعيد بن منصور في سننه، وهو مسلم. الآن الحمد لله ولا تمرنا، يعني جعلوا لهم عناية خاصة ودار خاصة، قد تسمى دار الأيتام حتى رفعا لشأنهم، ما قالوا دار اللقطة بل دار الأيتام. نعم. يدخل فيها اليتيم الصحيح، ويدخل فيها من التقط. نعم. قال: وهو مسلم إذا وجد في دار الإسلام، ولحديث: كل مولود يولد على الفطرة، وإن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه فهو كافر. لكن أحسن الله ما عليك. يحكم عليه بالكفر حتى يبين عنه لسانه. أين الله أعلم إذا كان هذا الحديث نص. أي. الحديث نص على أنه على الفطرة. على الفطرة. نعم. فلماذا نعدل عن النص؟ كل مولود، كلية كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه، كان عاد بيأخذ كلمة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو فلها مأخذ، أو يمجسانه إذا كان في بلد نصارى فله حكمهم لأنهم نصروه، أو في بلد يهود، أي نعم، له حكمهم. طبعا النصارى يعمدونه وينصرونه، يعني له وجه. نعم. وحضارته لواجده الأمين، لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه حين قال عريفه إنه رجل صالح. لما زكوا الملتقط زكوا أبا جميلة أي نعم قال إنه رجل صالح أي نعم أقره عمر ولسبقه إليه فهو أحق به. والحضانة معناها كفالة الطفل ورعاية مصالحه. نعم. وينفق عليه بغير إذن الحاكم أي ينفق عليه أي ينفق عليه ملتقطه مما وجد معه لأنه وليه ولا يحتاج لإذن نعم. قال وميراثه وديته لبيت المال إن لم يخلف وارثا بفرض أو تعصيب. نعم. لأن بيت المال يأخذ كل مال لا مالك له وهو حر ليس رقيق. نعم. ووليه في العمد الإمام يتخير بين القصاص والدية يعني إذا قتل عمدا. نعم. من وليه؟ نعم الإمام أو قتل عمدا. نعم من وليه؟ قتل عمدا فهو الإمام يتخير بين القصاص والدية لبيت المال. نعم. لأنه ولي من لا ولي له. نعم. قال وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به. شوفوا كيف حفظ الأنساب. نعم. بمجرد إقرار رجل أو امرأة ذات زوج يعني يلحق به. نعم. لأن الإقرار به مصلحة للطفل ولا مضرة على غيره فيه. وقوله ذات زوج يعني ولو كانت ذات زوج لإمكان كونه من وطء شبهة ولا يلحق بزوجها حينئذ. يعني قرت امرأة ذات زوج يلحق بها لكن زوجها أنكره. نعم. فيحتمل أنه من وطء شبهة. قال ولو بعد موت اللقيط فيلحق من أقر به ويرثه. نعم. قال ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. نعم. أي لا يتبع اللقيط الكافر في دينه إذا ادعى أنه ولده إلا إذا أقام البينة بأنه ولده لأن في هذا إضرارا باللقيط ولأنه محكوم بإسلامه تبعا للدار فلا يقبل قول الكافر في كفره إلا ببينة. نعم. وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أي إذا اعترف اللقيط بالرق مع سبق ما ينافيه من صدور تصرفات الحر منه لم يقبل إقراره لأنه يبطل حق الله من الحرية. أو قال إنه كافر لم يقبل منه. وكذا لو قال اللقيط إنه كافر لم يقبل منه لأنه محكوم بإسلامه فيستتاب فإن تاب وإلا قتل. يعني ما يقر على كفره يعتبر مسلم مرتد حكم المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل. نعم. وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة عملا بالبينة وإلا فمن ألحقته القافة به أي وإن لم يكن مع أحد منهم بينة حكم به لمن ألحقته به القافة لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك بحضرة الصحابة رضي الله عنهم. والقافة قوم يعرفون الشبه ويميزون الأنساب بها. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف على كتاب الوقف إن شاء الله. صلى الله عليك. الآن التحليل تحليل الحمض النووي يقوم مقام الإقرار، يقوم مقام القافة إن كان شيء أقول لا، قالت هذا ابني أو هذا ابني ما يصدق إلا بالحمض النووي. الحمض النووي يقوم مقام القافة، لو قال هذا ابني وشهدت القافة بأنه يشبهه ابنه، نعم، فالحمض النووي يعني وليس بينة كافية، لا يحكم به القضاة. القضاة الآن هل يحكمون به في الإثبات دون النفي؟ في الإثبات دون النفي. أحسنت. إذن هو ضعيف، أقول هو بينة ضعيفة، لكن هل يقوم مقام الإقرار أحسن الله عليك؟ لا، الإقرار قوي، إقرار يعني الإقرار قوي، هنا ما يقوم مقام الإقرار مع عدم المنازع بعد. أه؟ ولو مع عدم المنازع يعني فيه مع عدم المنازع في اللقيط، وهذا أقر يلحق به يعني. مع عدم إيش؟ المنازع في اللقيط يعني. كل حال الحمض النووي كما ذكرت هو يقوم مقام القافة، حنا نحكم القافة قبل الحمض النووي، أي نعم، فهو عبارة أنه يؤدي ما تؤديه القافة، أي نعم، القافة يعني تتعرف بشبه، بالشبه في الأرجل، لما رأى يعني القائف قدمي أسامة وزيد كان يعني ملتحفان بلحاف لم يرى وجوههما، لم يرى أجسامهما، يرى أقدامهما، فقال القائف إن هذه الأقدام لمن بعض، يعني بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أم أسامة مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتهم، يعني تتهم بأن أسامة يعني ليس أبوه زيد، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البينة وبتبرئتها وهي مرضعته صلى الله عليه وسلم. أي نعم. أي هي موجودين يعني في قبائل من بني فهم ما شاء الله يعرفون الشبه ويعرفون ما يشتبه عليهم أحد، ويمكن يكونون في الاستخبارات وفي غيرها وفي الطرق. أي نعم. لا، موجودين بعض الناس سبحان الله عنده ملكة يعرف الشبه ويعرف على كل حال يستأنس بقوله. عادة إن القافة إذا يعني مثل الكلاب البوليسية مع احترامي لهم، لكن الكلاب البوليسية شيء عجب، يعني تنتزع المراد بشيء مذهل، بحيث أنه من تعلقت به لا ينكر، يقر. أي نعم. مع احترامي لرجال القافة، هم ميزهم الله عنا بدقة الحواس، وهذه فضيلة. أي نعم. بني مر المري، بني مرة يعني يعرفون الأثر ويقفون الأثر. المرية لهم وظائف في الإمارات، لهم وظائف في الأمارات. أحسنت. إيه نعم. هل أنتم منهم؟ حولهم. إيه نعم صحيح، هم المرية في الإمارات، نعم لهم وظائف، لأنهم يقتفون الأثر ويلاحقون المجرم، الحمد لله يعني. نعم. وهذا يجعل الشخص إذا اتبع ويجعله يقر، ما يستطيع إن كان فعل، ما يستطيع أن يدفع. دائما الآن يمسكون المجرم وينكر، لكن في الأخير يقولون اعترف. كيف اعترف؟ لأنهم جبهوه بشيء لا يستطيع رده، فما يسعه للاعتراف، ربما عنده نعم الله المستعان. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لكن المجرم يعترف غصبا عنه، نعم تجبهه الحقيقة، الله المستعان. إن شاء الله غدا نبدأ بشرح الطحاوية في العقيدة إن شاء الله لابن أبي العز. بقي يسير يا شيخ، ها؟ الفتوى الحموية أي خلصناه، حنا أقول سريعين. كانت تستحسرون الشيخ نعيد الجزء الأخير؟ ما أدري والله عاد في فوائد نتكلم عن التجهيل، طائفة التجهيل. أي نعم صحيح، لكن مرينا عليه، أقول قرأناه ومرينا عليه وسجل. أي نعم، و الله المستعان. يعني تكرار في فوائد، ها؟ تكرار في فوائد. من غاب عن عنزها كلا الذيب. في فوائد لا شك، يعني محق، يعني يعني يستحق أن يعاد ما في شك، لكن أنا أعلنت شرح الطحاوية إن شاء الله فيه فائدة وفيه بركة. لابن أبي العز الطحاوي حنفي، وابن أبي العز حنفي، هنا حتى لا يتهمنا أصحاب الأغراض بأننا يعني نعادي العلماء، علماء العلماء المخلصين من علماء الحنفية. نسخة معتمدة، التحقيق المعتمد. التحقيق أنا عندي نسخة قديمة درستها في الجامعة، حققها جماعة من العلماء وعلق عليها الشيخ ناصر الدين الألباني، وأجد أنها نسخة، يعني هذه اللي يعني مر أو مر علي تدريسها، ما أدري إذا كان في نسخ جديدة محقق. الشيخ عبد المحسن عبد الله التركي تحقيق، ما أدري والله، يعني ما أدري والله، أنا ما شفته، قد يكون فيه فوائد، نعم، لأن عنده يعني عنده لجنة من العلماء، نعم، لكن هذا الغالب وزعتها الجامعة الإسلامية الإسرائيليات، نعم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فبعضها صحيح وبعضها ليس صحيح، نعرف الصحيح بأن يوافق ما عندنا ولا يخالفه، أما ما خالف القرآن والسنة فليس بصحيح. على الأحاديث، لا إذا كان تكلم على الأحاديث، لا يا أخي أنت تقول الإسرائيليات، الإسرائيليات ليست حديث نبوي، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كلما حدث به قولا أو فعلا أو إقرارا فهو ليس من الإسرائيليات، صحح معلوماتك، كلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره فليس من الإسرائيليات، يعني ليس من مما أخذ من أهل الكتاب مباشرة. نعم الإسرائيليات هذه التي تؤخذ من أهل الكتاب مباشرة، لا تؤخذ بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. أما ما يعني ورد بالسند الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره فهو ليس من الإسرائيليات، بل هو من الوحي بقسميها الكتاب والسنة، نعم. والإسرائيليات التي تروى مثل مرويات وهب بن منبه، ومثل مرويات من وجد يعني من كتب بني إسرائيل، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص وجد زاملة من كتب بني إسرائيل، فيقال بعض الأمور التي يحدث بها ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لعل هذا من الزاملتين التي وجدهما من الإسرائيليات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نصدقهم ولا نكذبهم إلا إذا خالفوا الكتاب والسنة فنكذبهم، يعني حديث لا نعلم موافقته من مخالفته فلا نكذب ولا نصدق، أي نعم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وعمره عملها عمره إيه، بس كيف تعمل لها عمره؟ انت اعتمرت على نفسك سابقا؟ اعتمرت بالوقت بعد 30. لا لا لا، ما تكرر هذا، ما تكرر هذا، يعني ما تخرج من الحرم الى الى التنعيم اللي يسموه مسجد عائشه بقصد تكرار العمره، هذا غير مشروع. اروح الميقات يا علي. والله تكلف نفسك وتضيع وقتك، إنما لو فرض أنك جئت إلى الميقات بغير قصد التكرار، جئت لغرض لزيارة المدينة بغير قصد التكرار، فنعم يصح. سبق لها حجة، ويمكن سبق لها عمرة، يمكن سبق لها عمرة. أي نعم. صل المغرب أولا أفرغ، لا اعتزل وصل المغرب وأفرغ ذمتك ثم الحق بهم إن لحقت، وإلا فأنت مسافر لا تلزمك الجماعة. نعم. تتداخل إذا كان اليمين على أشياء متعددة فلا تداخل، أما إذا كانت من نوع واحد. نعم. إذا كان سببها واحد، نعم، فالكفارة واحدة. أي نعم. إذا كانت مختلفة إما في الزمن أو في أو كفر ثم فعل، لا تتعدد الكفر. بالمجلس إذا كان فعل أفعالا متعددة فلكل فعل كفارة. نعم. هذا أنت جئتني من خلف وهذا أمامي. أيه، جزاك الله خير. الجمع رخصة إذا كنت محتاج، إذا كنت محتاج للجمع فهو رخصة. إذا كنت محتاج، إن عم القصر للمسافر فهو سنة، ما دام مسافرا يقصر سنة. أي نعم. لكن الجمع رخصة إذا احتجت، الرخصة تفعل عند الحاجة. أي نعم. حتى لو ما كنت مسافر، لو ما كنت مسافر إذا احتجت للجمع فأنت تجمع، كان تكون مقيم وفي وحل وفي مطر وفي، فالجماعة يجمعون العشاء مع المغرب. أي نعم. أو في خوف. أي نعم. من على كل حال إذا كان في حاجة للجمع، الجمع رخصة. أي نعم. في واحد اللي جانا من الخلف هذا. أي نعم. مرحب. أول مرة أعتمد وأعتمد بإذن الله وأكون بكرة بإذن الله إن شاء الله. ثاني يوم هل يجوز؟ لا لا خلاص، أعتمر لأخوي المتوفي. تكفي تكفي تكفي عنك. أخوي المتوفي، أخوك المتوفي إذا جيت مرة ثانية إن شاء الله. ثاني يوم ما لا، إذا جيت مرة ثانية. إي حياك. واحدة واحدة. إذا كانت يعني ستبقى حتى ينتهي الحيض فتحرم، تحرم من أبيار علي وتبقى، ما تطوف ولا تسعى حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وذهبت إلى الحرم وطافت وسعت وقصرت تمت عمرتها. نعم. أحبك الله الذي أحببتنا به. الله المستعان. يعني فوائد القرض هذا تدفع للدولة، ما عليك منهم. أقول ما دام هو يدفع لك قرض ولا يأخذ عليه ربا والدولة تدفع له، فهو أكل الربا من الدولة، لا تعينه عليه. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا قبلت هذا منه أعنته على أن يأكل الربا بسببك من الدولة، هي تعطيه الربا، ما أعطته الدولة إلا لأنه أقرضك 1000 ريال، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. نعم. والطلب الله يعين. أنا أحوج للدعاء الله يفرج كربي وهمي وهمك وكربك وكرب المسلمين أجمعين. لا إله إلا الله قلت المسلمين الحمد لله. أدعو للمسلمين جميعا في مصر وفي غيرها، إن كان الذي يعني استبد غير مسلم فنسأل الله أن يخذله في مصر وفي غيرها، يعني عدو الله وعدو رسوله نسأل الله أن يخذله في مصر وفي غيرها وفي كل بلد. أما المسلمون فنسأل الله أن يجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلوى عافية. نعم يا أخوي. الشيخ جزاك الله خير في مسألة الطلاق، هذه اسألوا عنها سماحة المفتي جزاك الله عنها كل خير. وأنت كذلك سماحة المفتي هو تنفعك فتواه، يعني يرسل لك، أو فإذا احتججت بفتوى المفتي حكم بها القاضي. أي نعم، هذا السبب يعني، فأنت تراجع سماحة المفتي. في حال لا في حال الإقامة، إذا كنت ناوي الإقامة 4 أيام فأكثر فأنت مقيم في مكان، في مكة، في المدينة، ما دام أنت ماشي. حتى في مكة لن تقيم 4 أيام. ها؟ لأي دولة برا ولن يقيم 4 أيام، يقيم أسبوع أو 10 أيام. إذن إذا أقام 4 أيام فأكثر، الفقهاء جمع من الفقهاء يرون أنه مقيم أي وليس مسافرا. أي نعم نعم. المرور أمام المصلي، المرور أمام المصلي، المرور أمام المصلي، المصلي إن كان يا أخي لا تعمين بالكاميرا سبحان الله. المرور إذا كان المصلي مأموما فلا يضر المرور بين يديه، لأن سترة الإمام سترة له. أما إذا كان المصلي منفردا ووضع له سترة فيحرم المرور بينه وبين سترته، إذا لم يضع له سترة يحرم المرور بين يديه، وله أن يدافع المار، فإن أبى فليشتد في دفعه. أي نعم فليشتد في دفعه يقاتله. يا أخي دعنا من الكاميرا، دعنا، أنا لا أسمح لك. أين هذا من حقي. سؤال نعم. آخر سيد الشيخ، سؤال آخر. أي أنت بس جيت عند أذني قرقرت، خلوا أشوف هذا. أي في المسجد الحرام إذا كان هناك ضرورة اختناق، إذا كان هناك اختناق هذه ضرورة، أو كان في حاجة للطواف حول الكعبة، أي نعم، وهذا صف في طريقك إلى الكعبة فهذه ضرورة. أي نعم، إذا يعني اجتمع مفسدتان ارتكب أدناهما لتلاف الأعلى، ضرورة تقدر بقدرها، لكن ليس معنى ذلك إباحة المرور بين يدي المصلي. نعم يا صاحب الأذن. نعم. أحدهم زنى بامرأة، أعوذ بالله، موجود الشباب هذا يعني وبعدين يريد أن يعقد عليه زواج شرعي، فهل عليها بعد التوبة بعد عليها عدة، بعد ما تفرغ من العدة يتوبان لله عز وجل توبة صادقة نصوحا، ثم اي نعم بعد كم يستبرئ رحمها 3 حيض 3 اي نعم يستبرئ رحمها على اي حتى الزنا حتى لا تحمل اي حتى لا تحمل يفرق. نعم تخرج من العدة وتتوب إلى الله توبة نصوحة وهو يتوب أيضا. يا وليدي ما أريد هذا. نعم بارك الله فيك أصلحك الله. نعم رام نفعل ومن البر ما يكون عقوقا. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للممكن نحرم من الفندق ولا من غيره؟ تغتسل من الفندق بس معك تستحم وتلبس لبس الإحرام الإزار والرداء. شو كيف، ومن أبيار علي تنوي ما تنوي من الفندق. لا إيه؟ نعم جزاك الله نعم نعم باين عليك. أي نعم ها عندي 102 كيلومتر. تقسيط إيه؟ أخذت السيارة بالتقسيط. إيه؟ سيارة. شلون أجره بالتقسيط؟ سيارة تقسيط كدين. كتين. ها؟ مش عندي 180 كيلومتر. إيه. سالي ظهر. 180 كيلومتر المسافة. المسافة. إيه لا أنت مسافر. مسافر. إيه؟ وإذا رجعت أيضا أنت مسافر. أنا مسافر. 180 و180 كم؟ 360. يعني 80 كيلو بزيادة على 80 كيلو مسافة سفر. من يقوله؟ لا القصر. نعم هنا تكون أنت مسافر لكن أنت دائما أنت صاحب سيارة ودائما أي أو صاحب مركبة ودائما. بعض العلماء يقول هذه داره هذه داره هذه أي نعم لكن الظاهر أنك مسافر. أي نعم والله أعلم. نعم يا أخوانا. نعم تفضل. نعم لا القصر سنة إذا اتصفت بصفة المسافر شرعت في حقك سنة القصر. نعم لكن النية حينما تكبر تنوي أنك تصلي صلاة مسافر قصر.